الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع ال في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر؟ يا أهل التفسير الاستغراق. أهل الاستغراقية، أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول؟ للعهد الذكري. أحسنتم. وما نوعها في قوله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ للعهد العرفي الذهني. أحسنت، للعهد الذهني. إذا قلت هذا غلام الذي زارنا بالأمس، غلام الذي زارنا بالأمس، هنا غلام معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنه مضاف إلى معرفة. أحسنت، بارك الله فيكم. نريد مثالا على اسم مرفوع بما هو في تأويل الفعل. أقائم زيد. أحسنت. طيب، نريد مثالا على فاعل ليس اسما صريحا بل هو مؤول. زيد قام. لا، هو ليس المقصود أن يكون الفاعل مضمرا، بل المقصود أن يكون مؤولا من أن وما دخلت عليه، أو أن وما دخلت عليه، أو ما وما دخلت عليه. قولي تعالى ولم نكفهم أن أنزلنا. أحسنت. والتقدير أولم نكفهم إنزالنا. أحسنت، بارك الله فيكم. هذا المقصود بالمؤول، يعني مثلا يسرني أنك جئت، أي يسرني مجيئك، يسرني أن تفعل كذا، أي فعلك كذا. فهذا فاعل مؤول ليس صريحا. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد. قال الله تعالى: قال رجلان، وقال تعالى: وجاء المعذرون، وقال تعالى: وقال الظالمون، وقال تعالى: وقال نسوة. ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعة، فتقول قاما الزيدان وقام الزيدون وقمنا الهندات، وتسمى لغة أكلون البراغيث، لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، ومنه الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والصحيح أن الألف والواو والنون أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. من أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، يعني لا تقول على هذه اللغة التي هي لغة جمهور العرب، لا تقول قام الزيدان، لا تقول قاموا هكذا بإتيان بالواو الزيدون، لا تقول قام الزيدان وقاموا الزيدون، بل تقول قام الزيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد. هذه لغة جمهور العرب. قال الله تعالى: قال رجلان، وقال تعالى: وجاء المعذرون، وقال تعالى: وقال الظالمون، وقال تعالى: وقال نسوة. الشاهد من هذه الآيات كلها توحيد الضمير مع أن الفاعل ليس بمفرد. الفاعل في قوله تعالى قال رجلان مثنى، ومع ذلك وحد الضمير. وجاء المعذرون وقال الظالمون، الفاعل هنا جمع، ومع ذلك وحد الضمير. وقال نسوة، الفاعل كذلك جمع، وهو جمع إناث، ومع ذلك وحد الضمير. قال: ومن العربي من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا. فتقول على هذه اللغة قام بالألف بعد الفعل قام، قام الزيدان وقام الزيدون وقمن الهندات. ومنه قول بعضهم نصروك قومي فاعتززت بنصرهم، ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا نصروك قومي. الأصل أن يقول نصرك قومي على لغة جمهور العرب. قال وتسمى لغة أكلون البراغيث. لغة إلحاق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا تسمى لغة أكلون البراغيث. قال لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. كان ابن مالك رحمه الله يسميها لغة يتعاقبون فرارا من أكلون البراغيث، لأن معاقبة الملائكة فينا وترددهم علينا أحق بأن نتذكره ونعتني به من أكل البراغيث. قال ومنه الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وقد ورد عند البخاري بلفظ الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ولا شاهد فيه على هذه الرواية. لذا لا يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بتلك اللغة، فقد يكون يتعاقبون فيكم ملائكة قد يكون من تصرف الرواة. وهذه اللغة لغة ضعيفة، لذا لا يخرج القرآن والحديث عليها. القرآن والحديث لا يخرجان على اللغات القليلة والوجوه الضعيفة إذا وجد عنها محيد. فمثلا قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، لا يخرج على هذه اللغة، بل يكون لأنه على هذه اللغة تكون الواو علامة جمع، يعني أسر هذا الفعل الذين ظلموا هذا الفاعل، والواو علامة جمع. لكن لا يخرج على هذه اللغة، بل يقال الذين ظلموا مبتدأ مؤخر وأسروا خبر مقدم، هذا وجه. أو يقال أسروا فعل وفاعل، الذين ظلموا بدل منه. ومثله قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. قال والصحيح أن الألف والنون والواو أحرف دالة على التثنية والجمع، وأن الفاعل ما بعدها. نعم هذا على لغتهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند وتقوم هند. ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث، نحو طلع الشمس. وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد. فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان مؤنثا حقيقي التأنيث. حقيقي التأنيث هو المؤنث من الإنسان والحيوان كهند وناقة، والمجازي ما كان من غيرهما. مثلا تقول قامت هند، لا تقول قام هند، تقول قامت هند وتقوم هند. إذ قالت امرأة عمران قالت نملة. فهنا يجب تأنيث الفعل، وكذلك يجب تأنيث الفعل يعني يجب أن تلحقه تاء التأنيث إذا كان ماضيا، وأن يصدر بتاء المضارعة إذا كان مضارعا. وكذلك إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو مجازي. إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث، مثلا هند قامت، هنا يجب الاتيان بالتاء يجب أن تلحق التاء والفعل، تقول هند قامت ولا تقول هند قام. وكذلك الشمس طلعت، ولا يجوز أن تقول الشمس طلع إذا كان الفاعل ضميرا مستثرا يعود على مؤنث ولو كان مجازية تأنيث، يجب أن تلحقه تاء التأنيث. قال ويجوز ترك التاء إن كان الفاعل مجازية التأنيث نحو طلع الشمس. المؤنث هنا اسم ظاهر مجازي التأنيث، فيجوز ترك التاء ويجوز الإتيان بها، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، يجوز أن تقول طلع الشمس، والأحسن أن تقول طلعت الشمس، وهذا هو الأكثر. فما ربحت تجارتهم، التجارة مجازي التأنيث لأنه ليس بإنسان ولا حيوان، فهو مجازي التأنيث، فيجوز في اللغة تأنيث الفعل وتذكيره، لكن الأكثر في الكلام التأنيث، ومنه قوله تعالى فما ربحت تجارتهم، يجوز التذكير. قال تعالى وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر. قال نحو طلع الشمس، وقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. وما كان صلاتهم، صلاة مجازي التأنيث، فلم تلحق التاء الفعل، وما كان صلاتهم. وكذلك إذا كان حقيقية تأنيث لكن فصل، مثلا حضر القاضي امرأة هنا، لا يلزم أن تلحق التاء الفعل، حضر القاضي امرأة، الفصل يبيح ترك التاء، والأصل أن تقول حضرت القاضي امرأة، لكن ترك التاء جائز. قال وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح حكم المفرد، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون، يعني ما تقول قامت الزيدون بل تقول قام الزيدون، وقامت المسلمتان وقامت المسلمات، ولا تقول قام المسلمات. قال وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي التأنيث، تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود. يجوز هنا الإتيان بالتاء وتركها، حذف التاء على تأويله بالجمع فيكون مذكر المعنى، فكأن العامل مسند إلى هذا المذكر، هذا وجه التذكير قام الهنود، أي هذا الجمع. وإثبات التاء على تأويله بالجماعة فيكون مؤنث المعنى، فكأن العامل أسند إلى هذا المؤنث قامت الرجال، أي جماعة الرجال. ومنه في القرآن كالذي استهوته الشياطين، الشياطين جمع تكسير، قراءة حمزة بترك التاء لكنه يقرأها بالإمالة كالذي استهويه الشياطين، فيجوز في الفعل إذا كان فاعله جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعند الكوفيين يجوز التذكير والتأنيث في الجميع حتى مع جمعي التصحيح، وعلى مذهبهم قول الزمخشري إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. لكن مذهب البصريين الذين هم محقق النحاة هو ما تقدم، أنه في المفرد وجمع التصحيح يجب التذكير مع المذكر والتأنيث مع المؤنث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول نحو قوله تعالى وورث سليمان داود، وقد يتأخر الفعل ويتقدم المفعول جوازا نحو قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ووجوبا نحو قوله تعالى شغلتنا أموالنا وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل جوازا نحو قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، ووجوبا نحو قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. أحسنتم بارك الله فيكم. قال ومنها أن الأصل فيه في الفاعل أن يلي فعله ثم يذكر المفعول نحو ورث سليمان داود، سليمان هو الفاعل وقد ولي الفعل، داود هو المفعول به وقد أخر. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا نحو قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، ولقد جاء آل فرعون، آل هو المفعول به، النذر هو الفاعل، وتأخير الفاعل هنا جائز قال وجوبا نحو شغلتنا أموالنا، يعني يجب تأخير الفاعل إذا كان المفعول به ضميرا متصلا، والفاعل اسم ظاهر. إذا كان المفعول به ضميرا متصلا والفاعل اسم ظاهر فيجب تأخير الفاعل، ومنه قوله تعالى شغلتنا أموالنا. نا هنا نا مفعول به، أموالنا هو الفاعل. مثلا تقول أكرمني زيد، هنا يجب تأخير الفاعل لأن الفاعل اسم ظاهر والمفعول به ضمير متصل بالفعل، في هذه الحالة يجب تأخير الفاعل. قال ونحو قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه حالة ثانية يجب فيها تأخير الفاعل، وهي إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. مثلا تقول قرأ الكتاب صاحبه، الكتاب هو المفعول به، صاحبه هو الفاعل، وقد اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فهنا يجب تأخير الفاعل. ومنه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم هو المفعول به، ربه الفاعل، واتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به، فوجب تأخير الفاعل. لماذا؟ لأنه لو قدم الفاعل لا لزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تقول مثلا قرأ صاحبه الكتاب، قرأ صاحبه الكتاب، الهاء في الفاعل صاحبه تعود على متأخر في اللفظ، فإن الكتاب متأخر في اللفظ وفي الرتبة أيضا، لأن رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. فلا يجوز أن تقول قرأ صاحبه الكتاب، بل تقول قرأ الكتاب صاحبه. هنا يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول. ثم قال رحمه الله وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، في المسألة السابقة يتقدم المفعول على الفاعل وحده دون الفعل، فيكون الترتيب أن يذكر الفعل ثم المفعول به ثم الفاعل، لكن في هذه المسألة يتقدم المفعول به عليهما على الفعل والفاعل. قال جوازا نحو قوله تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، يجوز تقديم المفعول به على الفاعل. مثلا رأى زيد عمرا، يجوز أن تقول عمرا رأى زيد، درس مثلا قرأت الكتابة، يجوز أن تقول الكتابة قرأت، هذا جائز. فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا هذا المفعول به وقد قدم، كذبوا فعل وفاعل، وفريقا يقتلون، فريقا مفعول به مقدم، يقتلون فعل وفاعل، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، هذا مثله. قال وجوبا نحو قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام. أي هنا اسم استفهام، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام، أي حقها أن تقدم. فإذا كان المفعول مما له صدر الكلام كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام فإنه يقدم وجوبا. أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا هنا اسم شرط وقد قدم فجاء قبل الفعل والفاعل لأنه مما له صدر الكلام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم.